لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في الجواب على السؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ كان الجواب أنه فرض على الكفاية على الصواب من أقوال أهل العلم، قد يتعين في بعض الأحوال كما سيأتي. يلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروفنا الحاضرة متعين بالقلب للجميع، لجميع من اطلع على المنكر وعلم بوجوده، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، ولأن المنكرات قد انتشرت وعمت والناس يرونها أمام أعينهم، ليست مما يستسر به الآن. على سبيل المثال: التبرج، الربا، ظلم الناس بعضهم بعضا. فهناك كثير من المنكرات يعني انتشرت وعمت فأصبحت معلومة لدى الكل، فلا بد أن ينكرها كل إنسان بقلبه. ومعنى الإنكار بالقلب أن يبغض المنكر وأن يكرهه وأن يبغض فاعله في الله سبحانه وتعالى من أجل ما فعل، ويرجو إزالة هذا المنكر. فهذا الأمر من أعظم الأمور أهمية في وقاية القلب من التعود على المنكرات، ومن إقرارها تدريجيا ولو كان عنده علم بحرمتها. هناك فرق بين العلم المجرد وبين العلم المرتبط بحال القلب الكاره للمنكر الذي يرجو زواله، المحب للمعروف الذي يتمنى حصوله أو يرجو حصوله ويحدث نفسه بالقيام به، كما قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فحال القلب الذي قام بقلوبهم جعلهم في الثواب كمن شهد الغزوة، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسه العذر. وهكذا أيضا من كان مجاهدا للمنكرات بقلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا لم يظهر على لسانه ولا في جوارحه شيء، لكنه يجاهد بقلبه، يكره ذلك المنكر ويكره فاعله عليه ويرجو حصول الخير بزواله. وهكذا أمر عظيم الأهمية في يعني أزمنة الفتن مع كثرة المنكرات. قولوا: وباللسان، متعين بالقلب للجميع وباللسان في كثير من الأحوال. والمتعين أصبح فرض عين، أننا رجعنا فرض كفاية. طب ليه نقول أنه باللسان في كثير من الأحوال إن لم نقل أكثر الأحوال؟ يعني ممكن نقول لا، بل في أكثر الأحوال، في كثير احتياطا يعني. لماذا؟ لأن يعني مع كثرة المنكرات قلة من يأمر وينهى، وبالتالي أن يوجد إنسان في مكان لم يأمر فيه ولم ينهى أحد كثير جدا، وبالتالي فيصبح هذا الأمر فرضا عليه أن يتكلم. ثم من قلة من يأمر وينهى أصبح شأنهم مستضعفا، الطغاة ومرتكب المنكر وأصحابه السلطان والمال في كثير من الأحيان يكونون هم الذين يرتكبون أو يحمون المنكر. فوجود من يأمر وينهى لو كان واحدا فقط فإنه لا يؤثر، فأن يتعين على من معه أو على من يستطيع إعانته بأن يتكلم أيضا، فإن هذا في الغالب يؤدي إلى إزالة المنكر أو على الأقل تخفيفه أو القدح في نفس فاعله، ولربما كان مانعا من أن يؤذى من يأمر وينهى إذا كثر الآمرون والناهون. يعني لو كل الناس اتكلمت مش هيقولهم هاتوا فلان ده اللي بيتكلم أو افعلوا به كذا، كل الناس تتكلم كما يحدث في يعني كثير من الأحوال عندما يرتفع صوت من ينكر ويظهر كثير جدا الناس، يعني على الأقل إن لم يتغير لكنه لا يستطيع أن يعاقب المئات والألوف. هي الثورات أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن صياح، الناس يصيحون ويبقون جالسين لم يغيروا بأيديهم، ولكن قد يكون ذلك لكثرة العدد يعني مؤثرا في كثير في بعض الأحيان. طبعا كل هذا بضوابطه الشرعية عموما، يعني سواء كان يعني باللسان أو باليد. طبعا القلب لا سلطان لأحد عليه، وبالتالي فلا يمكن أن يكون ناقصا إلا لنقص الإيمان، أما اللسان فممكن، وباليد أحيانا. ليه قلنا أحيانا ما قلناش في كثير من الأحيان؟ لأنه غالبا لا تتوفر شروط التغيير باليد من رعاية المصلحة والمفسدة ومن رعاية الضرر المعتبر على الغير مع الضرر المعتبر على النفس إلا لمن له سلطان. لا نعني بالسلطان الحاكم فقط، بل نعني به كل صاحب سلطة في مكانه الذي هو فيه. فالأب ذو سلطان في بيته، أو الزوج ذو سلطان في بيته، وصاحب المكان أو صاحب العمل الذي يديره ذو سلطان في محلته، وكل إنسان له جاه ومنزلة مسموع الكلمة فهو ذو سلطان. فهؤلاء يقدرون على الأمر والنهي باليد دون منكر أشد ودون مفسدة أشد، كما سيأتي ضابط أو ضوابط هذه المسألة. إذا قلنا أحيانا يكون ذلك، وأحيانا يكون متعينا لأجل إغاثة ملهوف لا يسع الناس أن يتركوا إنسانا تنتهك حرمته وهم يتفرجون وهم قادرون على إغاثته. امرأة تغتصب مثلا فلا يصح أن يتركها من يحضرها بزعم أنه ليس صاحب سلطة، لكن لو اجتمعوا تمكنوا من أن يمنعوا هذا الاعتداء، وواحد فقط ربما يعجز وهي وحدها عاجزة وتستغيث وكذا إذا هجم قطاع الطرق فعلى يعني في طريق ما أو نحو ذلك. لو اجتمع الناس عليهم فإن ذلك يمكنهم من الدفع، فهذا تغيير باليد، وهذا بضوابطه الشرعية عموما يكون متعينا على من حضره طالما غلب على الظن حصول التغيير دون منكر أشد. تكملة الإجابة كما ذكرنا هو فرض عين، قد فرض كفاية قد يتعين فرض كفاية إذا قام به البعض حتى ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، سقط الحجر سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته من القيام به بنفسه أو المعاونة عليه على القيام به أو أمر القادرين بذلك. قلنا قد يتعين في بعض الأحوال، اللي هو متى يصبح فرض عين؟ الشق الثاني من السؤال، قد يصبح فرض الكفاية عموما يعني فرض عين في بعض الأحوال، مش بس الأمر عرف المنكر، عموما كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. كالقادر إذن هو قدرته سواء كان باليد أو باللسان الذي لم يقم به غيره، غيره هذا لم يقم بواجب الكفاية أو بفرض الأمر عن المنكر أو الجهاد أو غير ذلك. لماذا لم يقم به هذا الغير؟ إما لعجز أو لتقصير، هو مقصر لا يريد أن يحرج نفسه مثلا ولا يريد أن يتكلم في هذا الباب فترتب على ذلك أن ترك هذا الأمر. نضرب مثال على ذلك: شخصان في مكان ما رأي منكرا، وكان أحدهما مشلول اليد والآخر سليم اليد، وسليم اليد يستطيع التغيير بيده، فهذا هنا يصبح الأمر في حقه فرض عين، لأن غيره عاجز، إذن هو الوحيد اللي قادر. ده في التغيير باليد. أو كشخصين في مكان أحدهما متكلم والآخر أخرس، وكان التغيير واجبا باللسان وقادر على اللسان، فيصبح التغيير فرض عين على المتكلم ويسقط عن الأخرس. هذا مع أن تغيير المنكر فرض على الكفاية، لكن تعين على هذا القادر التغيير، القادر على التغيير، لأنه لم يقم به غيره لعجز كمشلول اليد والأخرس. ومثال التقصير إذا كان غير القادر، هذا القادر غيره موجود، مش شرط، مش مقصود بها النفي، ولكن مقصود بها ان شخص اخر لم يقم بالامر بمعروف ونهي عن المنكر، مع انه هو قادر هو راقر، ولكنه قصر كخجل. اثنين موجودين في مكان ما، احدهما سكت خجلا او ضعف في نفسه ما عندوش همه، او لانه مش صاحب قضية، هو الموضوع بالنسبة له مش مهم، الموضوع مش شغله، او ان هو بيقول لك وانا عايز اعرض نفسي مشاكل ليه، بيشتري دماغه مش عايز حد يكلمك او يتكلم عليه، او مش عايز حد يقول انت مالك، مش متوقع ان هو يوصل لدرجة ان هو يضرب او يحبس، بس مش عايز يعمل ايه مشاكل فسكت. طب اللي جنبيه بقى، الاثنين قادرين. القادر الذي سكت غيره، ترك غيره الامر والنهي، صار فرض عين عليه. لو سكت هو الاخر صار فايضا فرض عين على الايه، على الذي على الثاني. سكت جميعا صار اثمين جميعا. لو سكت الاثنان اثم جميعا، لان الامر والنهي متعين على كل فرد منهما، لأنهما إذا سكتا جميعا فبسجود كل منهما يتعين الأمر والنهي على الآخر. إذا سكتا جميعا أثم جميعا. أو كمثال آخر بقى، كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد. لا يعلم به إلا واحد، معناها حاجتين: لا يعلم بأن هذا منكر إلا واحد، لأن الناس طمست معالم الخير عندهم حتى ظنوا المنكر معروفا، وهذا أمر يحصل مع كثرة الفتن وكثرة المعاصي. كثير من الناس يرى أن هذا أمر عادي، يعني مثلا ولد وبنت مثلا يمشي مع بعض حطت إيده عليها وماشي كده، والناس شايفة ان المعلم ده ايه، دي زميلها زميلته مثلا، او التبرج مثلا في بعض البلاد، التدخين صحيح، واحد بس هو اللي عارف الموضوع ده، اللي موجود هو الذي يعلم ان هذا منكر، او لا يعلم بوجود المنكر الا واحد كصاحب البيت، واحد جوه مكان مغلق، الناس اللي بره مش شايفة لا تعلم. الاب مع اولادي، مين اللي عارف ان هما ما صلوش مثلا؟ انا ما اعرفش اذا هو صلوا ما صلوش، لكن هو ايه، ابوهم عارف او امهم اللي عارفه، او من كان في البيت هو الذي يعلم ان هذا ترك الواجب او ان هذا فعل المحرم. فهنا يجب على هذا الشخص الذي يعلم أن هذا منكر ويعلم بوجود المنكر، أو احتاج إلى جدال ومناقشة، موضوع مثلا الموسيقى، موضوع الموسيقى ده أنت تيجي تقول للناس ده حرام، أو السجاير تقول لهم ده حرام، يقول لك لا مش حرام، مين اللي قال ده حرام؟ يا عم أنت بتقول أي كلام، أنت كل حاجة حرموها. إذن الأمر مش زي، على سبيل المثال، السرقة، لو تقول للناس السرقة حرام حدش هيقول لك لا يا عم مش حرام، ايه فيها السرقه، حدش هيقول لك كده. لكن هناك بعض المنكرات تحتاج إلى جدال ومناقشة وإقامة حجة، ولا يصلح لذلك إلا واحد، هو الوحيد اللي يعرف، اللي يعرف يجيب له الدليل ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، إن ربنا قال يحرم عليهم الخبائث، يقول له السجاد دي خبيثة ولا، يقول له في المعازف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون إن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويعرف يناظر عن هذه المسألة، يقول له الشيخ فلان قال، هيروح جاي يرد عليه يقول له كل يؤخذ من قوله ويترك، هو انت واحنا نعرف الحلال الحرام من الشيخ فلان ولا نعرفه من قال الله وقال الرسول؟ يبقى لازم واحد يكون بيعرف يقول ايه الكلام ده، مش ان هو واحد يقول له الشيخ فلان قال كذا يروح جاي يقول له طب خلاص، ممكن تثبت انت المنكر بالايه بذلك، لكن في واحد عنده قدرة على إقامة الحجة، عنده قدرة على الجدال والمناقشة، فهنا يتعين عليه. ولذلك أهل العلم يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم من البيان وتوضيح الحق، وعليهم مسؤولية أعظم في ذلك. بعض الجهل يقول لك طب خلينا جاهلين بقى أحسن، لحسن ناخد إيه؟ ناخد ذنوب عشان ما حدش يقول لنا انتم احنا ما انت كده بتاخد ذنبين، ذنب الجهل وذنب ايه ترك التغيير، ما انت تركت الطاعه وانت كنت قادر على العلم فعشان كده ايه وتركت ذلك. يعني هذا لا يغني عنك شيئا ان انت تبقى قادر على طلب العلم وتتعمد ترك ذلك وتهمل في طلب العلم حتى يحصل المنكر، فليس هذا تخفيف، ليس هذا تخفيفا على صاحبه كما يظن الجهال، وإنما هو مزيد من المنكر، لأن من علم المنكر فقد رغم أنه يعني لم يغيره بلسانه ولا بيده لكن علم أن هذا منكر، فهذا نفسه نوع من التصديق والإيمان يثاب عليه وإن لم يغيره. وأما وإذا لم يغيره بقلبه فكونه يعلم أنه منكر وإن لم يكرهه لضعف داعي الإيمان في قلبه. في واحد أيوة هو زي مبسوط إن الناس بترتكب المنكر علشان هو يعمله معهم هو كمان، بس هو في نفسه إن هو إيه ده منكر، ده أهون حالا ممن يجهل أنه إيه أنه منكر. يعني واحد ما وصلش للدرجة الواجبة عليه بالقلب حتى اللي هو كراهية المنكر، لا هو شايف إن الحاجات دي الناس البنات طالعين في الشوارع هو يتلذذ بالتبرج مثلا، لا يكره التبرج، خلاف واحد تاني هتقف كرب جديد يوم يلاقي واحدة متبرجة متضايق وزهقان، ده غير بقلبه. الاولاني قاعد يبص عليها ما غيرش بقلبه لكن عارف ان اللي بيعمله ده ايه حرام، بخلاف واحد يقول لك ده انتوا لسه متخلفين، ده انتوا ما بتفهموش حاجة، ده العالم طلع القمر وانتوا لسه عمالين تتكلموا في ان واحد بيبص لواحده ولا بيسلم عليها، ده ابعد وابعد عن ايه يعني عن الحق، ولذلك يأثم بذلك. كلام ابن حجر قال فرض الكفاية مخاطب به الجميع، وهو الراجح، المجموع مخاطب به، بس اذا فعله البعض سقط الحرج عن ايه عن الباقين كما ذكرنا. ويتعين احيانا على من له القدرة عليه وحده، له وحده القدرة عليه على المنكر، اذا لم يترتب على انكاره مفسدة، طبعا انكار متصور فيه المفسدة في حالتين، في اليد واللسان، كتير في اليد ونادرا في اللسان، لان اللي بيتكلم بس غالبا هيكون في غيبة من فاسق او تعنيف، ليس يحصل غالبا اعتداء عليه باليد، الاغلب ان الكلام يقول لك الكلام ملوش جمرك، الناس لا غالبا لا تعتدي على المتكلم، وقد يعتدى عليه فيكون معذورا. قال اذا لم يترتب على انكاره مفسدة اشد من مفسدة المنكر، فلو علم او غلب على ظنه انه لا يفيد سقط الوجوب وبقي اصل الاستحباب بالشرط المذكور اللي هو اذا لم ترتب على انكاره مفسده اشد. هل بقى مسألة أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب؟ قال نعم، بشرط أن هو يعلم أن الذي معنى أنه لا يفيد أي فائدة، النفع العام أو الخاص أو العاجل أو الآجل على المحتسب عليه أو على غيره. يعني ما تفتكرش لكلمة لا يفيد يعني الراجل مش هيستجيب، ان في فوائد متعددة، اذا انعدمت بالكلية الفوائد دي يبقى سقط، لان ربنا قال فذكر ان نفعت الذكرى. طب بس النفع ده مش شرط ان هو الاستجابة، ده ممكن يكون احداث النكاية في قلب مرتكب المنكر، ان هو لعله يتقي فيما بعد لما ما يتجرأش على المنكر، وبالتالي فهذه فائدة وان لم يستجب، فائدة آجلة، فائدة زي ما بالظبط كده من مثلا من 40 سنة ما كانش فيه واحدة فوق 30 محجبة إلا مثلا واحدة في 100,000، ماشي كده؟ الإخوة بعد ما بدأت الصحوة الإسلامية قعدوا يقولوا إيه؟ الحجاب، ويتكلموا عن الحجاب، ويوزعوا ورق على الحجاب، ويمشوا في الشارع يقولوا الحجاب، ويعملوا بتاع نجارات في الشارع، لغاية ما كل البنات والستات في ذلك الوقت عرفوا ايه؟ ان الحجاب ده ايه؟ فرض. النهاردة اللي يقول الحجاب مش فرض ممكن يكفر، وغالب الظن مفيش واحدة فوق 35 سنة مسلمة ولا فوق 40، الا نادر يسير جدا الا تكون اتحجبت، لانها وهي لما سمعت الكلام ده وهي صغيرة تقعد تقول لنفسها ايه؟ طب هتحجب لما اكبر، لما اتجوز، لانها وقع في نفسها هو ده النكاية اللي بنقول النفع الايه؟ الاجل. فلما كبرت واتجوزت استحت من نفسها وايه؟ واتحجبت، او ده نفع، بدل ما في بلاد يفضلوا لغاية ما يدخلوا القبر وهي مصرة خلاص اتعجزت عجز فظيع. شوفوا النساء اللي كانوا يعني قائدات الحركة النسائية في الخمسينات والستينات لغاية النهاردة حالهم منايل بستين جيل، حالتهم حالة تلاقيها يعني خلاص عجوزة بشكل فظيع، وما زال في نفسها الخزعبلات اللي هم كانوا بيقولوها في الخمسينات والستينات وبتاعة، وتكلموا كلام كفر احيانا بواح والعياذ بالله في الطعن في الدين، لان هم في زمانهم كان محدش بيقول لهم ايه، محدش بيكلمهم، ولما حصل لك الكلام ده نادر، نادر في الاجيال الايه الجديد. انت تشوف البنت متبرجه ومتزوقه وحاطه مغطيه شعرها، لان استقر في الناس ايه؟ ان غطاء الراس ده ايه؟ من الدين، حاجه اساسيه. حاجه دي لوحدها كده دي ده ثمره عمل قديم فضل مستمر، ما جابش اثر كله في الناس في ساعتها، لكن جاب اثر بعد ذلك. يعني فعلا الواحد النهارده يمشي لو لقى واحده كبيره في السن مش مغطيه شعرها يقول دي نصرانيه، هي ليست مسلمه، حتى لو كانت حجاب مغطيه حجاب غير جيد. ده دلوقتي الحاجات الظريفه يعني جدا ان النصارى لما يجوا عندنا بيتحجبوا. اه والله، ويجوا اللي هم المرشحات في البتاع ده جايينها ايه دي؟ قالت له انا فلانه. قال لها ده انت محجبه. قالت له انا محجبه. هي بتلبس كده عشان المهم يعني لأي غرض من الأغراض، إن ده أمر أصبح مستقرا، إن فده أثر آجل، في أثر أو نفع على غير المحتسب عليه. زي ما نقول كده في بلاد كتيرة، عندنا بلادنا بيسبوا الدين، في بلاد تانية بيسبوا ربنا والعياذ بالله. ليه حقك كده؟ الصغير نشأ على إيه؟ على استحسان ذلك. ما سمعش وهو صغير واحد من اللي شتم ربنا حد قال له إيه؟ اتق الله، انتق الشهادة. لو احنا على فكرة كل واحد يسب الدين يسمع حد يقول له اتق الله، وازاي تسب الدين وحد يوقف كده مع الشباب المستهتر وهو ماشي كده يقول لهم ازاي تسب الدين، ازاي بتعمل كده، بس ازاي انت عايز تكفر، انت كفرت كده، اتق الله، انتق الشهادة دلوقتي. مرة في مرة الامر ده عند الصغير اللي ماشي جنبه، اللي ماشي في الشارع، اللي اتعود على انه يسب الدين من الكبير فهيعمل زيه، يمتنع من ذلك، فيبقى في احتساب او في اثر في على غير المحتسب عليه كشخص آخر كينتفع، فده نفع. وكما ذكرنا قبل أن النفع العام بظهور الأمر المعروف أنها منكر يمنع العقاب العام. يعني المطر ده مش كان ممكن يغرقنا كلنا؟ كلنا. هو سبحان الله أصاب طائفة من الناس، إنذار من الله سبحانه وتعالى إن في ممكن قادر عز وجل. هو الناس هي اللي توقف المطر، حد قفل حنفية السماء هو المطر وقف. تتخيلوا كده المطر ده فضل أسبوع 24 ساعة، ما هو قادر سبحانه وتعالى. ده في مناظر عجيبة جدا. فأنا بتكلم على إن في عقوبة عامة تنزل على الجميع إذا ظهرت المنكرات، إذا ظهر المنكر. وأما إذا ظهر الأمر عن المنكر من غير أن يتغير المنكر لم ينزل العقاب العام. العقاب العام ينزل عندما تعم المنكرات، يهلك الجميع. قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأما إذا وجد الأمر بالمعروف أن المنكر وإن لم يتغير المنكر، فإذا نزل العقاب نزل يعني طائفة دون أخرى. وقد تكون الطائفة هي المرتكبة للمنكر وقد يكون غيرها، لكن العقوبة العامة تمتنع. وهذا نفع عام للمجتمع، عشان دي كلمة اللي هو إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب. ده بقى لا عام ولا خاص، ولا على المحتسب عليه ولا غيره، ولا عاجل ولا آجل، أو سقط الوجوب. إذا لم يوجد أي نفع يبقى إيه؟ سقط الوجوب. إيه؟ لا، وارد يحصل في بعض الأماكن. أقول لحضرتك، واحد وسط مجموعة منافقين وزنادقة وعمالين يتريقوا عليه، ماشي كده، ومفيش حد تاني موجود، وهم كلهم عارفهم ويسخرون منه، ونحوالين يكون مكان مغلق ومفيش أثر مرة، حدش هيسمع الموضوع، يلزمه؟ نقول له ما يلزمش، ماشي كده. واحد على سبيل المثال وسط بعض الظلمة يتسلوا عليه، ولو هو قام يتكلم هيضربوه وهيبهدلوه، والمكان ما فيهوش ظهور عام، ده هو سجن مقفول. يبقى الناس دايما اقول له يلزمك؟ لما يكون واحد بيسب مثلا يروح جاي ينكر عليه، يروح جاي يسبب له اضعاف مضاعفه ولا مثلا، ده بعيدا عندي. ففي الحاله دي اقول له ما يلزمكش، لان انت الظهور مش حاصل، ده مكان مغلق، انت متاكد انهم ما بينتفعوش، كل اللي حواليهم مجرمين سفله. يبقى ما اقدرش اقول له هتحاسب على ايه عشان العيل الصغير ده ينتهي عن ذلك الامر لما يكبر، كلهم مجرمين مفيش عيال صغيرين. الصوره دي فعلا يسقط الايه؟ الوجود. يسمع الاغاني ده خصوصا سواقين الميكروباصات، اه ده ممكن تكون اقل حاجه بيعملها هو سماع الاغاني. معلش قول له برضه، خليه يعرف، حتى على الاقل السنيين بيقولوا كده اهو. وبعدين انت الامر ده في يوم من الايام يفضل محفوظ كده عنده. في حاجات بتبقى عجيبه، في الحاجات دي تبقى ممكن يستجيب مره واحده كده وانت ما تعرفش انه استجاب. انا مره وانا كنت يعني في الكليه، كنت بقى اياميها بقى كان الدنيا ايه، بعد قتل السادات وكده الدنيا قفلت والدعوه وقفت. كنت بعمل ايه؟ كنت اخد معايا بتاع مثلا خمس ست ورقات او على قد السكشن اللي بناخد فيه بتاع، واروح جاي موزع على زمايلي كل واحد ورقه كده على الماشي. وبعد ثلاث سنين او اربعه بعض الزملاء جت حوار كده، كنا بعض دكاتره بقى فبنتكلم مع، فبعدين بقول له بيتكلم موضوع الالتزام فبقول له طب انت يعني انت مثلا بتصلي جماعه في المسجد؟ قال لي اه طبعا صلي جماعه في المسجد. فاكر من يوم ما عطيتنا الورقه اللي في السكشن اللي كان فيها من ضمن الحاجات صلاه الجماعه ايه؟ واجبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع نداء فلم يجب فلا صلاه لها، او صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر. قال لي انا من ساعتها خدت الورقه دي منك وانا بصلي جماعه في المسجد. قلت يا خبر ابيض، ده الواحد مقصر تقصير، وانا مش متصور ان هو ايه؟ انا لغايه النهارده الاقي مثلا لسه من الاسبوع اللي فات لقيت بنت كده حجابها جايه تكشف في الصحه وحجابها لابسه دون ضيق. قلت لها الحجاب ده مش حجاب اللي انت لابساه. قالت لي ده انا لبست الحجاب على ايدك. ده انا من 3 سنين كنت جاي مع والدتي وكنت متبرجه خالص, وبعدين لبست اللبس ده. طب خلاص يبقى خطوه كمان ان ايه, يبقى لبسي هدوم واسعه شويه عشان الهدوم دي ضيقه. فالمهم ان انا مش فاكر طبعا ولا متذكر, بس انا قلت لها ايه, انت مش معجبه ليه؟ بس كلمه وهي قال ماشي. وبعد كده اتحجبت الحمد لله حجاب نص كم صحيح, بس ايه هو يعني بس خطوه جايه. قلت لها المره دي ان شاء الله ممكن ميه, قالت لي ده عايز اتنقب. اه والله قلت بس طب قبل ما تتنقبي, طب البسي طرحه طويله ماشي وخير وتتنقبي ان شاء الله باذن الله. ممكن تيجي مع النقابه بعد كده, او لما تيجي تدور, لما تيجي تتجوز هتقول لجوزها تدور على واحد ملتزم شويه عايز تتنقب وتقول له كده. ايا ما كان محدش ايه يتصور ان الموضوع هيقف, هو عليه انه يقول وخلاص. ها صح, والله لا تحقرن المعروف شيئا. فلو كان تغيير المنكر يحتاج الى مناظره وجدال, ولا يصلح لذلك الا واحد لكونه وحده الذي يعلم الادله ويستطيع دفع الشبهات يصبح فرض عين عليه, دي شرحناها. ايضا تتعين الحسبه, حقول تتعين الحسبه على القادر الذي لم يقم به غيره. فرض الكفايه يصبح فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز او تقصير, ويصبح فرض عين على من عينه الامام لذلك طاعه للحاكم المسلم وللامر. اذا عين الامام شخصا ليقوم بالحسبه فطلب ان يعفيه فاعفاه الامام لوجود غيره يصلح للقيام بهذه المهمه فلا شيء عليه. اما لو امتنع كل الناس عن القيام بهذه المهمه ففي هذه الحاله تجب على من عينه الامام ويلزمه القيام بها, وليس له ان يتخلى عنها لحديث لا هجره بعد الفتح, ولكن جهاد ونيه, واذا استوفرتم فانفروا. وكذلك اذا طلب من الامام ان يعفيه فلم يفعل, الامام قال له لو سمحت اعفيني, قال له لا لن اعفيه. وكذلك كل المهمات الدعويه, سواء كما في خطبه جمعه او اعطاء درس, الامامه بالناس اذا كان يعني لو تركها اما غيره من اهل البدع. كل فروض الكفايه اذا امر فيها الامام بامر والزم به تصبح فرض عين. لذلك الكلام بتاع الموردي بتاع الفرق بين المحتسب بحكم الولايه وغيره اللي بيقول بيسميه المتطوع, كلمه المتطوع خطا, لان من يقوم بها من الناس من غير ولايه قد يكون ذلك واجبا عليه متعينا كما ذكر, وقد يكون مستحبا اذا كان غيره قائما به فيعينه عليه. ولذلك هذا الامر ليس صحيحا ان يقال انه متطوع. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله, على بصيرة انا ومن اتبعني, وسبحان الله وما انا من المشركين.